التحالفات التي حدثت بين صلاح الدين وبين البيزنطي، وفعلا شفنا هذه التحالفات في الحملة الصليبية الثالثة، حيث حدث مراسلات بين سلطان صلاح الدين الأيوبي وبين الإمبراطور البيزنطي إسحاق الثاني كورنيني. وعندنا مراسلات موجودة في المصادر العربية وموجودة في المصادر البيزنطية. إسحاق الثاني كورنيني في هذه المراسلات يظهر الود صلاح الدين، لدرجة إنه في أثناء الحملة الصليبية الثالثة هو اللي أرسل لصلاح الدين بيقول له عدد جيش فريدريك بربروسا كامل، وبيقول له وعده إنه مش هيخلي الجيش يعدي في القسطنطينية. لكن الحقيقة إسحاق الثاني ما كانش قوي بالصورة اللي خليه ينفذ الورود بتاعته، فشل في إنه يمنع فريدريك بربروسا من العبور. فاعتذر لصلاح الدين في رسالة تانية وقال له أنا ما قلتش عليه، هو عدى بس خد بالك جيش مكون من كيلو كيلو كيلو. الكلام ده طبعا أفاد صلاح الدين الأيوبي كثير. وطبعا المراسلات دي أو العلاقة مع إسحاق الثاني كومنيني من جديدة، يعني هو في علاقات أكثر كده شوية. اعتبارا من 86 إلى 89 سؤال. إلى الفقرة الثانية. نهاية الفقرة الثانية هي تنتهي على واستيلاء الصليبيين الذين على العاصمة بيزنطة 89. صفحة علاقة صلاح الدين بالإيه؟ ب89. علاقة صلاح الدين بالبيزنطيين. ما علاقة صلاح الدين بالبيزنطيين؟ سؤال بعد كده مهم جدا. ونتحدث على علاقة بين الإمبراطور فريدريك الثاني والسلطان الكامل محمد. والسؤال ده سؤال حضاري سياسي. زي ما احنا قلنا في المحاضرة اللي فاتت وقلت كتير قوي، كان هناك تقارب كبير بين السلطان الكامل محمد وبين الإمبراطور فريدريك الثاني. سؤال بصورته ازاي؟ تعتبر علاقة السلطان الكامل محمد تعتبر علاقة السلطان الكامل محمد بالإمبراطور فريدريك الثاني إحدى صفحات العلاقات الحضارية بين مصر وأوروبا، علاقات حضارية هي علاقات سياسية حضارية. زي ما أنا شرحت إن الراجل ده تربى في الصقلية وكان ميالا للمسلمين. إجابة السؤال تبدأ من صفحة 89 إلى 94. بدايتها هي من الموضوعات الهامة في تاريخ العلاقات بين الشرق الإسلامي وأوروبا في عصر الحروب الصليبية، موضوع علاقة السلطان الأيوبي الكامل سلطان مصر والشام والإمبراطور فريدريك الثاني. وانت تنتهي في عهد صفحة 94 في الفقرة الأولى. الفقرة الثانية زي ما احنا عارفين واتكلمنا عليها قبل كده، نشأ وتربى في جزيرة صقلية، وكانت أمه قد أسلمته إلى معلم مسلم يسمى تازري، فتعلم كثيرا من الفنون وتعلم اللغة العربية، وكان يخرج الشعر العربي، وكما يتهمه البابا أنه من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وكان يعقد جلسات علمية. وعندما تقف أمامه أي مشكلة نحسية يبعث السلاطين المجاورين لي من بينهم الكامل محمد. ولذلك حدث بينهم الكامل محمد صلات وعلاقات قوية. كان محمد أيضا كان بطبيعته مليان وعلم، وتلقى الرجلان حول أهله. فلما تأزمت الأمور عند الكامل محمد نتيجة الصراع بينه وبين أخوه المعظم عيسى، لم يجد أمامه إلا فرد الكتاب، فاستدعاه ليأتي إلى بلاد الشام ليأخذ بيت الأقصى. ومن هنا لبى فردك الدعوة وجاء إلى بلاد الشام، لك بركة تغير، فغنيم الكامل كان توفي، الكامل كان أخذ معظم الممتلكات، فما كانش في حاجة إليه. ورغم هذا تم من اتفاقات مع فردك وعقد معه اتفاقية مشهورة في التاريخ، هي اتفاقية يافا سنة 1229 للميلاد. أنا دايما أقول إن على الرغم من إن الحملة دي اللي هو جابها فريدريك اللي خدت التاريخ رقم 6 لم تكن حملة عسكرية بالمعنى المفهوم للحملات العسكرية، إلا أنها نجحت فيما فشلت فيه الحملات الصليبية الضخمة التي شاهدناها من قبل. وآخر ما أخذ بيت المقدس صراحة، لكن أخذ الحق في زيارة، وهو طبعا مش لوحده، هو والصليبيين. وبمقتضى هذه الاتفاقية زار هو بيت المقدس ودخل بيت المقدس، وهذه العلاقات بنهلت على انها علاقات حضاريه ناجحه في وقت كان هناك عداء مليء بين المسلمين وبين الصليبيين. يعني فكره وجود سلام بين الفريقين كان ده غير متصور نهائيا، ورغم هذا حدثت هذه الاتفاقية وهذا السلام. المضي بعد كده عن المماليك والقوى الأوروبية وموضوع السؤال، تكلم عن علاقة المماليك بمختلف القوى الأوروبية. هي هو هنا متناسب شوية، الإجابة عليه متناسبة، لأنه في بيتكلم على علاقة المماليك بالقوى التجارية، وإحنا عارفين القوى التجارية اللي موجودة مشكلة في المدن التجارية، والمماليك أصلاً دولة تجارية من الطراز الأول. مماليك دولة تجارية ثروتهم كلها مبنيه على التجاره. ولذلك اهتموا كثيرا بالتجاره وبخاصه بالتجار الاوروبيين. لغايه ان البغويه وهي بتحارب المسلمين بدات تنوم المدن التجاريه اللي تتعامل مع المماليك، وانفرش مرابنات وقرارات تحرم التجاره مع المماليك. ورغم هذا كانت هذه القرارات كقليب الزبالة، أي أنها لم تكن ذات فاعلية وذات تأثير كبير. لأن زي ما قلت لكم البلاغة تجار قبل كل شيء. شوفوا كل العبارة اللي قالها البلاغة عن نفسهم في آخر صفحة 96 في السطر الثاني، مهم أوي. يقولوا إيه؟ فلنكن بنادقة أولا ومسيحيين ثانيا. يعني إحنا في الأول والآخر إيه؟ تجار. بنادقة اللي هم تجار، يعني مصلحتنا فوق كل شيء. وإحنا شفنا في الحملة الصليبية جرى عليهم إيه؟ هم ضحوا بمصير هذه الحملة تماما من أجل مصلحتهم الخاصة. فالإجابة من أول 94 لغاية 97، وبعدين هي أجزاء من 98 بيتكلم على علاقة المماليك بالإمبراطور مانفريد، ومادة في أول 98، ومانفريد جاء ابن فريدريك الثاني إمبراطور ألمانيا، وتمت اتفاقات مع مانفريد، والإمبراطور والسلطان بيبارس أرسل لمانفريد مبعوث من قبله هو المؤرخ جمال الدين المواصل. المواصل الحقيقة راح شاف حياة إسقلية، وقع بيه الإمبراطور مانفريد إعجاب كبير بيه. أيضا في صفحة 102 في حديث عن الصداقة اللي تمت بين المنصور كلاون وبعض الحكام الأوروبيين، وإزاي إن في معاهدات تمت أيضا مع حكام أراغون، ورجل دي إحدى قوى النصرانية في الأندلس أو في بلاد أسبانيا النصرانية. ده برضو؟ إذا جبت السؤال ده في 94 إلى 93 ثم 98 99 ثم 100 إلى 102. آخر سؤال في هذا الفصل تكلم عن علاقة المماليك بالدولة البيزنطية. يعني هما اللي فات كان علاقتهم بالقوى الأوروبية. السؤال ده بينحصر على الحديث عن الدولة البيزنطية، وده اعتبارا إجابته اعتبارا من أول صفحة 97 فقرة تانية اللي بيقولها: أما عن العلاقات الدبلوماسية بين سلاطين المماليك وبعض القوى الأوروبية، حرص كذا كذا كذا. في الآخر في آخر الصفحة في 97 لم يبتدى السلطان الجار بفرس حول الإمبراطور قسطنطين البيزنطيوس، بل تبادل الرسائل. يعني هو داخل يتكلم على شوية مع البيزنطيين شوية مع القوى الأوروبية. ننتقل للفصل الرابع. بكده يكون خلص القصر ده. أبكره يدينا منها الكل. ننتقل للفصل الرابع. الفصل الرابع ده مهم شوية جدا. هو الهوية العربية الإسلامية، أنا شرحته المحاضرة الماضية. هو سؤال واحد إلى أي حد تصدق الإدعاءات السورية بأن القدس يهودية؟ إلى أي حد تصدق الإدعاءات السورية بأن القدس يهودية؟ أو يعني سورة تانية، اشرح مختلف الأدلة التي تثبت عروبة القدس. سؤال ده من 107 إلى 113. احنا اتكلمنا على أن هذه المدينة مدينة عربية وليست مدينة يهودية، وادعت إسرائيل والصهيونة أنها مدينة يهودية. وفي 5 صفحات اللي عندكم دول إثبات دليل قاطع على أن هذه المدينة مدينة عربية. الفصل الأخير اللي اتكلمنا عليه اللي هو المؤسسات الموجودة في العالم الإسلامي، هو بس نفسه إلى مجموعة من المؤسسات، يعني أول سؤال مصاب على الأرقام. وأنا الحقيقة كلمت كتير جدا الأوقاف. سؤال بيقول، تكلم عن الدور الحضاري الذي قام به الأوقاف خاصة في تطور وازدهار الحضارة الإسلامية، دورها في تطور وازدهار الحضارة الإسلامية. أي مؤسسة من هذه المؤسسات هي من العوامل المساعدة على ازدهار الحضارة الإسلامية؟ يعني إن لم توجد مدرسة، إن لم توجد المسجد، إن لم توجد الأستاذ، لما نشطت مختلف مظاهر الحضارة الإسلامية. والذي كان عاملا مساعدا على ازدهار هذه الأشياء هي مزار الوقف. وانا بقول النهارده يا ريت نرجع تاني نظام الاوقاف. ونظام الاوقاف يدخل استمرار هذه المؤسسات واستمرار قيام هذه المؤسسات بدورها. وهذه المؤسسات تخدم المجتمع وتساعد على تطور وازدهار الحضارة. والوقف أو الحبس، الأوقاف أو الأحباس، الفقهاء شرعوها كصدقة جارية. يعني الناس تعمل أوقات بيعود عليهم بالحسنات من الله سبحانه وتعالى. وعشان كده كثرة الأوقاف في هذه الفترة، على فكرة العصور الوسطى احنا بنسميها بيزعلوا مننا الجماعة في العصور الحديثة، بنسميها عصور الإيمان. عصور الإيمان ليه؟ لأن الدين كان له دور كبير فيه، سواء كان الدين الإسلامي أو الدين المسيحي. الدين كان له دور شديد في هذه الفترة. الناس كلها بدأت تتجه إلى أن يكسبوا حسنات، يعملوا إيه؟ يعملوا أوقات، يعملوا مدرسة ويقف عليها بعض الأطيان وبعض العقارات. والواقف وصاحب الوقتية بحد شروطه. ننفق الفلوس ازاي؟ هي انا مره قلت لكم بعض النماذج من هذه الوسائط. هو سائل مهم اجابه السؤال ده من صفحه 142 ل 145. بعد كده ننتقل الى المؤسسات نفسها. وزي ما قلت لكم هي مقسمه نفسها. أول نمط من هذه المؤسسات هي المؤسسات الدينية. اشرح دور المؤسسات الدينية في ازدهار الحضارة الإسلامية. إجابته من 145 إلى 159. لأن الحقيقة في حديث كبير قوي عن دور المساجد. من كم؟ من 145 إلى 159. ازدهار إيه هذا؟ الحضارات الإسلامية؟ المعروف أن المساجد أو المسجد كان له دور متعدد. يعني مش دور الدين ولا العبادة فقط، لا. كان له دور علمي، كان له دور سياسي، لدور اجتماعي، فكان له أدوار مختلفة. يعني لدور ديني تقام فيه الصلوات، ده الأساس. لكن كان بتتم فيه اجتماعات. من البداية مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان بتتم فيه مقابلة الوفود الجليل المرعوب. وما زال اللي بدك زار المسجد النبوي وطاف بساحة المسجد القديم اللي هو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وجد سلام الأعمدة بتاع المسجد. والأعمدة زمن الرسول لم تكن أعمدة بالمعنى المفهوم، كانت من جذوع النخل. وكان كل جزء من هذه كل عمود بقى من هذه كل ساريه، اذا قلنا التعبير الصحيح، كانت كل ساريه من هذه السواري لها دور. يعني انا اشكر انتباهنا الدراسه عن المسجد النبوي كان مطلوبه مني خدمه بلادي. فقدت فتره في الوالده في المسجد النبوي وفحصت هذه السواري، ونبش الله منكم زوروا ربنا كلنا كلنا. هذه السواد ذات النهارده مكتوب عليها المهمه بتاع كل سنه. في ناس كتير مش عارفه الحكايه دي. يعني من بين السواد يقول لك ساريه الوفود، يعني الوفود ده العمود او دي الساريه اللي كان الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيقابل فيها الوفود. وانا بتكلم ليه بقى على الوفود؟ لان الوفود ده وضع سياسي. الوفود اللي جايين من مختلف انحاء الجزيره العربيه جايين يبايعوه الاسلام ويقابلوه تحت هذه الساريه. فين؟ في المسجد النبوي. اذا كان المسجد له دور سياسي منذ بدايه الاسلام. فتطور هذا لدرجه ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام بيع فيه، بيع بيعتان، بيعه خاصة في سقيفة بني سعيد، وبيعة عامة فين؟ في المسجد. يعني المسجد بقى أصبح له دور سياسي، الناس بتبيع الحاكم فيه، وصنع سمته معظم الخلفاء. لما الحجاج ابن يوسف الثقفي حب يخبط على زمام الأمور في العراق، عمل إيه؟ راح إلى المسجد وخطب خطبته هناك، خطبة المشروع بتاعته. لما قال لهم اني ارى ايه؟ ها؟ قد اودعت لو احال ايه؟ خطابها. يعني هو هنا من هذا المكان من المسجد يقبل على زمام السلطه. يعني اصبح المسجد يقول ايه؟ سياسي. يقول اجتماعي. بيحدث فيه اجتماعات. الناس الغرباء بيروحوا يباتوا فيه لما يكون في معونات بتوزع في المسجد. ولغايه النهارده احنا بنشوف الحكايه دي، لما نصلي بعد الصلاه تلاقي واحد واقف ورا المسجد يقول يا جماعه انا ايه؟ انا غريب ولا اتسرقت محفظتي ولا مش كده ولا ايه؟ هي ممكن احنا بنشكك فيه دلوقتي، لكن يعتبر المسجد ايه؟ له دور ايه؟ اجتماع مش كده ولا ايه؟ اذا المؤسسات الدينيه وكلمة على الخوانق والربط والزوايا، فالمؤسسات الدينيه بكافه اشكالها لها دور كبير في تطور الحضاره الاسلاميه. وانا اخفي عليكم ان سبب هذا التطور هو ايه؟ الوقف. يعني في كل هذه المؤسسات لا يمكن لنا ان نوقف حضاره. السؤال الثالث لهذا الفصل، المؤسسات العلمية، نتكلم عن أهمية المؤسسات العلمية في تطور وازدهار الحضارة الإسلامية. نفس السؤال اللي فات كان عن المؤسسات الدينية، مرة على المؤسسات العلمية، إجابته من 159 ل 164، وهو بيتكلم على نمرة واحد على المدارس، لأن المدارس تعتبر أشهر المؤسسات العلمية في العالم الإسلامي. بيتكلم على مكاتب الأطفال، مكاتب الأيتام، الكتاتيب. طبعا هو كان التعليم في المسجد في الاول، وبعدين اصبح برضه المسجد ليه كتاتيب، ثم انشات كتاتيب مستقله اللي بيسموها مكاتب الايتام او مكاتب الاطفال او الصبيان. طبعا هو اللي ساعد على تطور المدرسه دي الوقت، فبرضه لازم نتكلم على الاطفال. عشان كده بدأت جماعة من السلاطين يعملوا مجموعات، ما يعملش مسجد وحده، ما يعملش مدرسة لوحدها، ما يعملش خان لوحده، خانقاه لوحده، بدأ يعمل مجموعة متكاملة. شفنا المجموعات دي زي مجموعة كلاوون، زي مجموعة الغوري وهكذا. السؤال اللي جاي بعد كده السؤال رقم 4 اللي هو اشرح دور المؤسسات الاجتماعية في تطور وازدهار الحضارة الإسلامية. وده بداية من 165 اللي هي المؤسسات الاجتماعية. المؤسسات الاجتماعية دي كتيرة جدا، واحنا استعرضنا أنواع هذه المؤسسات. يعني على سبيل المثال، استعجلش، على سبيل المثال عندنا دور الضيافة اللي كان البرتقال للغرباء، دي مؤسسات اجتماعية مشهورة، و رحالة أشاروا إليه. يعني ابن جبير بالتحديد مدح صلاح الدين لأنه عمل دار مخصوصة للغرباء المغاربة. في مجاسم الموتى اتكلمنا عليها قبل كده، ودي مهمة جدا. واحد يقول لي الله مغسل الموتى، لأن كان في بعض الأوقات بتكسر الرفاهية، وبالذات في وقت الأزمات والأوجاع، فالناس مش هتعرف تغسل موتاها، الناس عيانة وتعبانة، والأموات كانوا بنزوفة، فيعملوا إيه؟ وقيمة مغاسل الموتى بقرب المقابر، فكانوا يغسلوا الموتى ويدفنوه. مؤسسات علاج المرضى أشارة أو ما يسمى باسم البيمارستانات، مهمة جدا. عندنا أوصاف البيمارستانات، ويمكن عندنا في مارستان أحمد طولون مثال واضح للبيمارستانات اللي كانت وجدت في مصر. وابن جبير لما زار مصر وصف لنا بيمارستان أحمد طولون، بس قال إن ده من إنشاء صلاح الدين، وده غلط، هو من تجديد صلاح الدين. صلاح الدين جدد هذا البيمارستان لكن ما انشوش. والبيمارستان كان فيه أماكن للمجانين وأماكن للنساء، في عيادة داخلية، عيادة خارجية، في خزانة للأدوية والأشربة، بعد صيدلية، يعني الحقيقة في كل ما يلزم المرأة. من المؤسسات الاجتماعية الأسبلة، الأسبلة اللي هي أماكن الشرب، وكانوا يهتموا قوي بالسبيل وبصحة القائم على السبيل. لازم يكون صحيح البدن، وكان المحتسب محتسب هو وظيفته مهمة قوي، اللي هو دلوقتي كذا وظيفة بعض، كان بيلف على هذه المؤسسات فتش عليها ويبص عليها، لأن دي كانت من أهم وظائفه. وبهذه الصورة عندنا المزملات اللي هو كان بيقوم بعمل الملو الأزوار وغسل الأزوار والكلام ده كله، تشوفوا عليه شوفوا صيغة. من المؤسسات الاجتماعية أيضا الحمامات، حمامات لها دور خطير مش بس في الناحية الصحية والبدنية، في الناحية الاجتماعية، لأن كان فيها وتقابل الناس وبالذات الستات وقالوا يتكلموا ويحكوا، كان كثير من الزيجات بتتم اصلا في الحمام، لان ام العريس وام العروسه اللي ارتبطوا يتم اختيار العريس والعروسه في الحمام ثم التطاول هذا الكلام. وعلى فكره كل ده انتقل الى اوروبا معابر، وانتوا اخذتوا معابر الحجاره الاسلاميه، فكنت اشرت اليها في احدى المحاضرات، هم ثلاثة هتنصرهم الحروب الصليبية، أزلاف الشام سنة الحروب الصليبية، جزيرة الصقلية، بلاد الأندلس. بكده نكون خلصنا المؤسسات الاجتماعية. أما المؤسسات الاقتصادية ده سؤال نمرة 5، وده السؤال الأخير. من 165 ل 177. من 165 إلى 177. السؤال الأخير لو بيتكلم على كان المؤسسات الاقتصادية دور كبير في نمو وازدهار التجارة في العالم الإسلامي. كان المؤسسات الاقتصادية دور كبير في نمو وازدهار التجارة في العالم الإسلامي، وده من 177 إلى 186. وإحنا اتكلمنا عن مؤسسات التجارية الاقتصادية دي التجارية، وهي تنحصر في الوكالات وفنادق والشركات، وهي التي أدت إلى أن يأتي التجار إلى بلاد العالم الإسلامي ويجد فيها متعة ويجد فيها راحة لهم، وذلك الزهر على التجارية. ده عرض للكامبس اللي احنا اتكلمنا عليه معاكم. هو لا يبقى دلوقتي عندكم إلا الفصلين كده اللي حكى عنهم أو تحدث عنهم زميلنا الفاضل أستاذ الدكتور حسين الربيع، الفصل الأول والفصل الخامس. الفصل الأول محتوى أثر الحضارة الإسلامية في النهضة الأوروبية، الفصل الخامس اللغة العربية هوية وانتماء. أنا طبعا أترككم أنتوا بقى تقروا مش كده ولا إيه، وتطلعوا في الأسئلة بتاعتكم. ماشي أي سؤال أو استفسار؟ مش كده أنا كله أنا بالرخام ومكتوب عليه. إحنا نذاكر يعني في أسطوانة المحرس، الفصل المحرس الذي كان يقف مع ابو طالب لحراسه الرسول في اسطوانه السرير السرير الذي كان في وقت الحرب. كان الرسول يخرج السرير من داخل غرفته الى هذا المكان وينام عليه. تجد كده كل اسطوانه عليها اسم اللي هي كان موجود في زمن الرسول حافظوا عليها وموجوده باسمها. يا دكتور نعم الامتحان هيبقى كام سؤال؟ الامتحان ثلاث اسئله نجاوب سؤالين بس. في ملحوظه انا لا اعلم من سيضع الامتحان. كل صراحة طبعا هو استاذ الماده الاستاذ الدكتور حسين الربيع ولسه هنتصل بيه ونشوف هو قال ايه، لان احنا ما نقدرش ناخد اي قرارات الا ما هو يوافق عليه. هو استاذ الماده احتراما له ما نقدرش ناخد اي قرارات. اي استفسارات تاني؟ والله انا هاجي الثلاث الجاي. اللي عنده اي استفسارات تاني عايزين اي حاجه هنكون موجودين. اللي عايز يجي ادي سبب التأجيل، يعني على الثلاث الجاي هنكون اتصلنا بالاستاذ الدكتور حسنين وعرفنا منه بالظبط هل هو يحط الامتحان ولا هيترك لينا الفرصه يحط الامتحان. فلو عايزين تيجوا اهلا وسهلا. بس وربنا يدينا الصحه والعافيه. نعم سيدي.